السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. باب قوله تعالى باب إثبات معين إثبات علوم الله على من المخاطب. قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. قوله بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله وقال يا فرعون وقال فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الدرس الماضي كنا نتكلم على الاستواء، والاستواء صفة فعل تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وصفات الأفعال هي صفات كمال. بهذا يعلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفة ذات وصفة فعل. وهذا التقسيم دلت عليه المعاني التي دل عليها كتاب الله جل وعلا، وهو أمر قطعي مقطوع فيه. والفرق بين صفة صفة الذات وصفة الفعل أن الصفات التي لا تفارق الذات ملازمة للذات دائما كالحياة والعلم والسمع والبصر وما أشبه ذلك تسمى صفة الذات، لأنها تكون ملازمة لذات الله جل وعلا أبدا، ولا يجوز أن يكون خال منها في وقت من الأوقات، تعالى الله وتقدس. أما الصفات التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فهذه تسمى صفة فعل، وهي من صفات الكمال. ولا فرق بين النوعين من حيث الاتصاف والثبوت، كلها ثابتة لله جل وعلا، وكلها يتصف الله جل وعلا بها. ولكن الله جل وعلا له غاية الكمال، وهذا هو الكمال المطلق، كما قال الله جل وعلا فعال لما يريد. هذا من صفة كماله جل وعلا، وهذا خاص به، ليس يوجد من يفعل من يريد إلا الله جل وعلا، وإلا الخلق كلهم يريدون أشياء ولكن ما يستطيعون فعلها، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم إن الاستواء جاء خاصا بالعرش فقط، ولا يقال استوى على السماء، استوى على الأرض، استوى على كذا، هذا لا يجوز، لأنه جاء خاصا بالعرش. و ذكر المؤلف أن هذا ورد في سبعة مواضع من كتاب الله ليبين أن هذا لا يجوز تأويله ولا يمكن تأويله، حيث إنه جاء نصوصا لا تحتمل التأويل، فمؤولها يكون محرفا، التأويل فيها يكون تحريفا وليس تأويلا. وقد سبق أن التأويل الذي يذكره العلماء أنه أقسام ثلاثة: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل الشيء في هذا المعنى حقيقة الشيء المخبر عنه، إذا جاءت الحقيقة فهذا التأويل. وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى عن في قصة يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ورؤياه التي رأى أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فلما سجد أخوته 11 وأبوه وأمه صار هذا التأويل، هذا تأويلها، يعني هذا حقيقتها، حقيقة الرؤيا. وهذا كان في مذهبهم في شرعهم جائز، السجود هنا معناه الانحناء، أما في شرعنا فهذا محرم، بل هو من أعظم المحرمات وأكبرها. السجود خاص لله جل وعلا، لأن شرعنا جاء بالحنيفية الكاملة، حيث يكون تكون العبادة كلها لله جل وعلا ولا يكون منها شيء لغيره، بخلاف الشرع الذي هو أمر ونهي من ناحية التعبد الفعال، فإن هذا فيه سعة وفيه تساهل كثير عمن سبق. فالمعنى الثاني معاني التأويل التفسير، إن التفسير يسمى تأويل، كما يقول الإمام ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله كذا وكذا. منه ما ذكره الله جل وعلا في قوله أنهم أن الذين يستنبطون الأخبار ويستنبطون الأمور التي تحدث ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، وإلى أن قال كان أحسن تأويلا، يعني تفسيرا تفسيرا. وهذان المعنيان للتأويل متفق عليهما وهما المعروفان عند السلف. أما المعنى الثالث فهو معنى مبتدع جاء بعد السلف، وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه إلى معنى آخر يقترن لدليل يقترن به. فهذا هو المشهور عند المتأخرين، وهو الذي يقصدونه إذا قالوا تأويل، يقصدون هذا المعنى. فإن كان الدليل شرعيا فإنه صحيح، وإن كان غير شرعي وهو الغالب أنهم يجعلون الدليل عقلي، يقولون الدليل يكون عقليا أو يكون وضعيا، يعني حسب ما يتواضع عليه الناس ويعرفونه، فهذا يكون خطأ غالبا، بل يكون تحريفا. ولهذا قالوا الاستواء هو الاستيلاء، وهذا تأويله بالدليل، الدليل العقلي. قال ما هو الدليل العقلي؟ يقولون الدليل العقلي أن العرش مخلوق فهو مكان، والاستواء فعل يقتضي الحركة والسكون بعد الحركة، ويقتضي وجود الجهة، وهذا لا يكون إلا للمخلوق، هكذا يقولون. هذا الدليل عندهم، وهو دليل فاسد بل باطل، لأنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا به. والسبب في هذا أن الذي بعثهم على هذا القول هو أنهم ما عرفوا من معنى الاستواء إلا ما عرفوه من أنفسهم، مثل الذي يستوي على السيارة مثلا أو على الباخرة أو على الطائرة، فيكون محتاجا إلى هذا الذي استوى عليه، لو سقط هذا الشيء سقط هو ويكون محصورا ويكون في مكان معين يكون محتاجا إليه، وهذه كلها لوازم تتعلق بالمخلوق فقط. أما الخالق جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والعرش محتاج إليه، وليس هو جل وعلا محتاج إلى العرش. أما كونه خلق العرش واستوى عليه فهذا لمعنى وحكمة أرادها الله جل وعلا بلا حاجة، وربما يكون منها ابتلاء عباده من يؤمن بذلك وينقاد له ويعرف مراده ويسلم له، ومن يأبى هذا وينكره فيستحق الأول الثواب والثاني العقاب. ثم إن العرش في اللغة، في لغة العرب التي جاء القرآن بها، هو سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا عن بلقيس: ولها عرش عظيم. عرش عظيم يعني سريرها الذي كانت تجلس عليه. وقد تأول أهل البدع العرش بأنه الملك، وهذا تأويل باطل، ويكفي في بطلانه قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهل يسوغ أو يجوز أن يقال ويحمل ملك ربك يومئذ ثمانية؟ هذا باطل قطعا. ثم إن الأخبار الكثيرة التي جاءت في صفة العرش، وأنه العرش، وأن يضاف إلى الله جل وعلا، كما قال: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ووصفه بأنه مجيد. وهذه الأوصاف تدل على الحسن والسعة والعظمة والعلو. وكذلك جاءت الأحاديث بأن له قوائم، وأنه يحمل، وأنه يطاف حوله ملائكة الله التي خلقهم واستعبدهم للطواف حوله. ترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار لا يجوز أن تؤول، لأنها نصوص قاطعة في ذلك، وكل هذا يبطل هذا القول الفاسد. فالعرش خلق خلقه الله جل وعلا، وهو جل وعلا يخاطبنا بما نعرف. أما الكرسي فالكرسي على القول الصحيح عند السلف غير العرش، وهو تحت العرش. ولهذا جاء عن الصحابة وغيرهم من السلف أن الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت المجلس، العرش الذي يجلس عليه. وقد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الأثر أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم ثلاثة سبعة ألقيت في أرض من الفلات، وأما الكرسي بالنسبة للعرش فهو كحلقة صغيرة ألقيت في أرض من الفلات. فأكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأرفعها هو العرش، عرش الرحمن. وله، وليس العرش مستديرا كما يقولها أهل الهيئة، ليس كرويا، بل الحديث تدل على أن له قوائم وأنه غير كروي. والعرش فوقه ليس فوقه مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين جل وعلا. هذا الذي يعتقده أهل السنة على حسب النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسروا الاستواء بتفسير واضح جلي، وقالوا إن تفسيره هو قراءته لظهوره ووضوحه. ولهذا لما قيل للإمام مالك: كيف الاستواء؟ قال له السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك وصار يتصبب عرقا لقبح السؤال، ولأنه فيه رائحة إنكار صفة من صفات الله جل وعلا. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من حلقته. هكذا كان يصنعون بأهل البدع، يبعدونهم عنه. فقوله الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وليس كما يقول أهل البدع المتأخرين معلوم الورود، الورود في الكتاب والسنة علم أنه جاء، هذا ما أحد يسأل عنه والسائل ما يشك في هذا، فهذا تحصيل حاصل بلا فائدة، وإنما مقصوده معلوم المعنى. وقد ذكر السلف معنى الاستواء بألفاظ أربعة كلها مترادفة، فقالوا الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، فهذه الألفاظ الأربعة جاءت مروية بأسانيد عن الصحابة وغيرهم وكلها بمعنى واحد، فهي معنى الاستواء. ثم إننا إذا نظرنا إلى الاستواء الذي ورد في كتاب الله وفي أحاديث رسوله فإذا هو لا يعدو ثلاثة أمور، واحد منها ما كان معدا بإلى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهذا باتفاق أهل اللغة واتفاق أهل التفسير أن معناه العلو والارتفاع. الثاني ما جاء معدا بعلى كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف ثم استوى على العرش، وهذا كذلك معناه العلو والارتفاع. الثالث ما جاء مقترنا بواو المعية، استوى الماء والخشبة، وهذا معناه المساواة. بقي معنى الرابع لم يأتي معدا بشيء وإنما تعدى بنفسه، قوله فلما بلغ أشده واستوى، وهذا باتفاق المفسرين معناه كمل وتم، كمل وتم، وليس هناك معنى غير هذه بمعنى الاستواء. أما الاستيلاء الذي قالوا إنه هو المقصود فهو دخيل على اللغة العربية ولا يوجد من كلام العرب ما يدل عليه، والبيت الذي يذكر ويجعلونه دليلا وينسبونه إلى الأخطل هو مصنوع، وإذا قدر أنه صحيح للأخطل فالأخطل نصراني، قد ظلت النصارى في دينهم في ربهم وقالوا إن اللاهوت دخل في الناسوت، ثم كيف يسوغ للمسلم أن يترك النصوص التي جاءت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويذهب يأخذ ببيت شاعر نصراني ضال وهو أيضا ليس من أهل اللغة؟ ولو جاء الإنسان بآية من كتاب الله لهؤلاء أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوقفوا في الاستدلال به، طعنوا به إما معنى وإما لفظا، ثم يقبلون هذا القول، وذلك للهوى، فمن كان عنده هوى فإنه إذا جاء ما يوافقه قبله وإن كان باطلا، هذا الدليل على البطلان. ثم إن الاستواء من أدلة العلو، علو الله جل وعلا، وقد ذكر العلو بعد هذا، فقال وقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا خطاب من الله جل وعلا، وإذا جاءت ياء النداء فلا يحتمل إلا الكلام المسموع الذي يلفظ به ويسمع، ولا بد أن يكون بحروف وأصوات، لا يحتمل غير هذا.

عند كل ما رأى شيئا معظم أو ارتفع على مرتفع أو غير ذلك، لأن الله أكبر من كل شيء. هذا وجه كونه ذاتي. أما فعلي ما جاء النافع العلو، وإنما الفعلي هو الاستواء، والاستواء خاص بالشرع يعني بالأدلة الشرعية، أما هذا فهو عام. نعم. سبق الجواب السؤال وسبق الجواب. هذا السؤال يقول: ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرت الشيخ ما صحة تقسيم بعض العلماء للصفات إلى صفات ذاتية وصفات اختيارية وصفات فعلية وصفات لازمة وصفات متعدية، وما هو المفرق بينهما؟ وبين التقسيم إذا لم يفد شيء لا يصار إليه، ولكن التقسيم هذا كله صحيح، ولكن يجب أن يفهم المعنى ما المراد. يعني تقسيم ذاتية وفعلية وتقسيم صفات اختيارية، أما غير اختيارية ما في. الله جل وعلا لا يوصف بغير ما يصف به نفسه، ولا فيها حد يلزم الله بشيء تعالى وتقدس، والاختياري هو الذي يتعلق بمشيئته. ولكن يقابل هذا الصفات الذاتية، إنها ما يقال إنها على حسب المشيئة، وقد مثلنا لها في الحياة السمع بصر العلم، ما يجوز أن يقال إنه إن مثل حياته تتعلق بذاته، إذا شاء حي وإذا شاء لم يحيا تعالى الله وتقدس، هذا لا يمكن. من هنا جاء التقسيم، فالتقسيم يراد به الفرق بين المعاني فقط، تفرق بين المعاني، وإلا فهو ثابت لله جل وعلا. أما السمع والعقل فقد علم أن الصفات لا تثبت إلا بالسمع، والعقل لا يثبت شيء، ولكن السمع هو الذي ينبه العقل على ذلك ويكون العقل موافقا له. فهذه التقسيمات صحيحة، وإذا أراد الإنسان يعني التفرقة بين المعاني صار إليها، وإلا ما يلزم الناس بها، أيقال لا بد أنك تعرف هذه الأقسام، لا يلزم بذلك. اللازم هو أن يؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن القول بأن التوفي في الآية على ظاهره، وذلك يكون بعد نزوله عليه السلام، لأن الوالد في الآية لا يقتضي الترتيب؟ قيل هذا ولكن هذا بعيد، إلا قال بعض العلماء قال هذا، ولكن هذا بعيد، أنه وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب فقد جاء ما يدل على الترتيب. أيضا يقول هذا في نفس الموضوع: هل يصح أن نقول في قول الله تعالى إني متوفيك، أي وفاة حقيقية، ثم يحييه الله عز وجل فينزل ويحكم بشريعة الإسلام؟ لا، لا يمكن، لأن الله جل وعلا أخبر أنه رفعه إليه وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والإنسان ما يموت مرتين، ما فيه إلا موتة واحدة. أخبر أنه من أهل الكتاب موجودين في وقته لا بد أن يؤمنوا به قبل موته، وموته هنا الضمير يعود إلى عيسى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلت أن استواء الله قبل خلق السماوات والأرض، فما الدليل؟ هكذا قال: قلت أن استواء الله قبل خلق السماوات والأرض، ما الدليل؟ لا، ما قلت هذا، استواء الله جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض، لأنه جل وعلا يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، يعني وكل الاستواء على العرش جاء مرتبا هذا الترتيب بلفظ ثم، مما يدل على أنه ليس قبل. أما مثلا السؤال المقدر الذي قد يقول السائل فيه